مصريا على موقع دي جي كيمو. فيكو الدخلاوي هاتل تليفوني وكاتب عالبوابة فرعوني لقيت على كتفي تلاشوني ونسيت اصحابي وما انا محاك ماشي بكلبين ما انا قضيت من البنات مين ما انا ملقتش اصحاب سالكين كلها حلوة عشان ما صلاحاك دبح ومميت من جايب جولة تنطيتي جابت فخخة ديناميات منتظرة الاقسام تدخلها خاطف الارواح ماشي بكرر ست رواح انا مش بدي لحد براح محبط اقسامي وانا لا فايد الاهلية صايع من وانا في ابتدائية ما لقيتش واحد يملع عينيا كل الاقسام ضرب في ضرب انتوا سكرتان كلكم منحرفين بستان مين فيكوا حمل تلات خبطة مين هيسد في وقت الحار من غير تجريح بطلوا هريك فيا تلقيح اللي هيعمل فيها شبيه هقطع وشه بنصلة رخيصة انتوا اللي نكشتوا على الستوري بتاعكم تلت وقت التصة جريت وصحتوا انتوا بالنسبة لي فريسة الجيه فرحانة من البصل كلها سهران قالت موحدة له خربانة من أجل عرسنا نخربها فارس الفرسان اسمه يشرنا في أي مكان فارس موحد جنتلمان فرحتك جاي إني لبها هي القلب فولاذ بفكر كمية واحدة شفاز أنا مش زيكوا يا ابن إزاز ما بتكسرش أنا لو على مودي أشرب وأنساكوا ولا إني أزربحها معاكوا عيني فمية أنا مش شايفاك اصلك مكشوح جاي في سيه وانا لو هخبطك اصيادك مش انولها لك بس انا حذرت بقولالك انسى الوسواس اللي في بالك خلي شتانك الا يسوحك خلي شتانك الا يسوحك 25 سنة جدعانة وسط الحودين بس انا في 26 لازم اغير الى ابدال جدعانتي دي ميزة اصرف كاش مش بمشي بفيزة الجدعانة في عشان انا الكاشية لو ما بهداش سكين تدي زي الرشاش هتخلي لك جسمك مصفر يا قلي يا عباطة فكك من جسس الزرات هنا لو تعمل مستر جدا تحتك ترزي شاطر في الرفا احنا الاتنين على قلب واحد مش قلبين واحدين مش شايفين طايرين دير نصطادوا ونشو اخوة عالمونتي الدبح ويا الجبر الفرحة تاريخ من البصل تضرب صواريخ عيلة موحد قالوا لعريسنا مش هنطفي الشماريخ ده عريسنا نزيه فارس جهته ده خمسة عليه فارس موحد فارس زمانه كل الجهد يتشرب بيه ملهوش في الجاس يفتح يصرف يخبط بس بيسو موحد ابو يونس هو الإدارة هو البيج بوس قلنا المحترم هو اخويا ده رابع معروف نار على عالم محمد واحد هو ابو حسن كروان الجين مودي امين كروان الليل لسو ميسار ده وجميل انتظرونا الجاي دمار شبح التوزيع فيه الدخلة وده حصريا على موقع دي جي كيمو.